الله جل في علاها الوصول إلى نهايتها في هذه الليلة، لأنه يكون مع ذلك التتابع، سيكون التفسير فقط معنا في الدروس في رمضان، وإن كان بقي من الصيام شيء نحاول أن ننتهي منه إن شاء الله. وصلنا إلى قوله جل في علاء: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا. كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال الله تعالى عنهم وهم في النار يصطرخون فيها: قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وقد كذبوا في ذلك، فقال الله تعالى واصفا إياهم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يوم تقلب وجوههم في النار، وهذا حالهم وهم في النار، كما بيّن الله جل في علاه أنهم يسحبون على وجوههم في النار تقريعا وتوبيخا وذلة وحقارة ومهانة وعذابا أليما. يوم يسحبون على النار على وجوههم وتلو وجوههم على جهنم، ويقولون وهم كذلك يعني يتمنون الرجوع إلى الدنيا لطاعة الله وطاعة الرسل وعدم الجحود بآيات الله جل في علاه، كما بيّن الله جل في علاه في غير ما موضع من كتابه على حالهم وهم يرون الغيب شهادة والنار تستقبلهم، كما قال الله جل وعلا على ما في النار من فظاعة، عندما قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. والله تعالى يصف حالهم وهم في النار يتسخطون فيها وهم يسترخون فيها: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وهم يسترخون فيها: ربنا ظلمنا أنفسنا. وهم في هذا الباب يعني في عذاب شديد لا يرى أحدهم الآخر في العذاب، كما قال الله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائهم عذاب غليظ. الحسرة، كل الحسرة في ذلك فيما يتمنون من الرجوع إلى الدنيا لطاعة الله جل في علاه، كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقد قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى واصفا إياهم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وقد قال الله تعالى عنهم: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لما يرون من هذا العذاب العظيم. واعترفوا وقالوا: ربنا إنا أطعنا، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وهذا كما قلنا من الأمنيات التي لا تتحقق، لأن الله تعالى كتب أنه من خرج من الدنيا لا يرجع إليها، وأن من صار الغيب بالنسبة له شهادة لا يعود مرة ثانية، ولهم بعد ذلك العذاب الأليم. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا أطعنا سادتنا يعني الأشرف منهم والرؤساء منهم والوجهاء منهم والأغنياء منهم، هم علية القوم. فقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. وكبراءنا المقصود بذلك العلماء الذين ضلوا أو انحرفوا، كما في بني إسرائيل الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، فهؤلاء هم الذين يعنون بقول أهل النار: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على العلاقة بين العلماء وبين ولاة الأمور، فإن ولاة الأمور لهم يعني الغلبة على الرعية، والعلماء هم الذين يوجهون الأمراء، فإن كان كذلك كانت الأمة في مقدمة الناس، وهذا الذي حدث. يعني أنت لو ترى العصور الأولى في قرون الخيرية الأولى كان الأمر كذلك، الولاة يوجهون الرعية والعلماء يوجهون الولاة، وكل في ذلك ما يكون للأمة ناصحا أمينا. وأنت إن رأيت في قرون الخيرية كما قلت ترى عمر بن عبد العزيز ازدهر عصره في عام ونصف فقط، يعني كانت الأمة الإسلامية في أعالي الأماكن وكانت في استحاب، والعدل قد ملأ أرجاء المعمورة بأسرها، حتى أن من الكرامات التي حدثت في خلافة عمر بن عبد العزيز أن الفقهاء الأربعة قالوا الخليفة الراشد الخامس، جعلوه خليفة راشد لأنه صار بسيرهم وصار على نهجهم، وإن كان الخلفاء حقا الخلافة الراشدة هي خلافة الصحابة الكرام الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة قال نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة. حديث سفينة قال 30 سنة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وستة أشهر من حسن. عمر بن العزيز قالوا أنه الخليفة الخامس الراشد لأنه صار بسيرهم كما قلنا وصار على نهجهم، لذلك الذئب حرس الغنم. وكان من أهم ما يميز عمر بن العزيز أنه كان عالما وكان يقرب العلماء عنده، فكان الأمر يرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة وتحكيم الكتاب والسنة والعدل بين الرعية. صار بسيره هارون الرشيد، هارون الرشيد كان من أعظم الناس محبة وتقييما للعلماء، وكان يقرب العلماء تقريبا عظيما، وكان يعرف لكل عالم حقه وفضله، لذلك رفع الله جل في علا ذكره. وإن كان أهل الكفر يشوهون صورته لكن أن لهم بذلك ولله الحمد والمنة تظهر بعد ذلك الحقائق. هارون الرشيد كان كما قلت معظما جدا للعلماء، وكان أقرب الناس إليه، يعني محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف وهما الذين شفع عند هارون الرشيد للشافعي، وما كان يعلم قدر الشافعي حتى علم قدره فملأه ذهبا. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فترى كيف أن هؤلاء عندما عظموا العلماء فعظم الشرع في قلوبهم وعظم الشرع عند الرعية، رفع الله شأنهم وعظمهم وملأ الخير فيهم ولهم. فقال الله تعالى لو أنهم أقاموا التوراة وما أنزل إليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فهنا قالوا أطعنا سادتنا وكبرنا، يعني العلماء، فمن كان قد ضل منهم وحرف الكلم عن مواضعه فهؤلاء يقودونهم إلى نار جهنم حتى أنهم يعبدونهم من دون الله جل في علاه. لما دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقرأ عليه قول الله جل في علاه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقالوا ما عبدناهم، يعني ما صلينا على سيدنا. فقال أما حرموا لكم الحلال فاتبعتموهم وأحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم. قال تلك عبادتهم. وشوف القول، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا العلماء، أطعوا الولاة والعلماء، أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، واعترف أنهم أضلوهم السبيل. روى الطبراني عن أبي رافع في تسمية من شهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه الحجاج بن عمرو، والذي يقول عند اللقاء يا معشر الأنصار أتريدون أن تقولوا ربنا إذا لقيناه ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل؟ ولذلك الله تعالى يجعل الحسرة والندامة بين هؤلاء وهؤلاء. قال الله تعالى واصفا ما يحدث يوم القيامة من المخاصمة، وقال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وأيضا قول النبي قول المراجعة والمخاصمة في أهل الكبر والغطرسة وأهل الضعف والانقياد التام لهم، قال أتبع كل ناعق. قال الله جل في علام استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ونحن نقول بأن طاعة السادات، طاعة العلماء وطاعة الولاة واجبة، واجبة حقا واجبة، نعم واجبة، إن كانت في طاعة الله لله في علاه، وإلا فالخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني. لكن شوف الشرط الذي اشترطه، قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وهذا قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء السمع والطاعة في في فيما أحب وكره. وقال قال: إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فنعم سمع وطاعة، وهذا عقيدة نعتقدها وندين الله بها، وهي كما قلنا على الطاعة والمعروف. وأما المعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ننزع يدا من طاعة فنفسد فسادا ما يعلم به إلا رب الأرض والسماء، والله له حكم وشؤون في عباده سبحانه جل في علاه، يؤتي ملكه من يشاء وينزع ملكه مما شاء، وله الحكم في عباده وهو العليم الحكيم. قال الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال ربنا: إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولا أشد عليهم، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، يعنون بذلك أن هؤلاء أضلون السبيل عن الهدى. وهذه شوف فيها أيضا فيها الدلالة الواضحة على أنه لا يمكن أن تكون النجاة إلا أن يتمسك المرء بالأثر، ولا نجاة له في ذلك إلا بهذا. ولذلك قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هكذا الذين يطيعون الكبراء، يطيعون الأمراء، يطيعون العلماء، يطيعون المشايخ، يطيعون الكبراء في في في مخالفة لسنة النبي العدنان، كيف تكون لهم النجاة في ذلك؟ ولذلك ابن تيمية كان يقول بذلك وتتنبأ بما سيحدث من التحزب المميت أو المميت المقيت، وهو يقول: من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعاد عليه فلو حظ نصيب، ما قال الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم، فقال: لست منهم في شيء. فالحق في هذا الباب أن نقول بأنه العداوة تكون في هذا الباب. المضمار للنجاة أن الله تعالى يهدي إلى الصراط المستقيم أن تتمسك بالكتاب والسنة، إياك والتلون، وعليك بالسنن كما قال حذيفة: السنة تجمع والبدعة تفرق. قال: فأضلون السبيل، أي سبيل الهدى وطريق القرآن القويم والصراط المستقيم في طريق السنة. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، ربنا آتهم يعنون السادة، آتهم ضعفين ضعفي عذابنا، يعني ضاعف عليهم العذاب، فهم الذين تسببوا لنا في الضلال. عليكم السلام وبركاته. ولعنهم لعنا كبيرا وطردهم من رحمتك. شوف انظر، يدعون عليهم، قال: ولعنهم لعنا كبيرا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على العداوة الضارية التي تكون بينهم يوم القيامة، مصداقا لقول الله جل في علاه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالجميع تبرأ حتى يخفف عنه العذاب. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا، قلنا: فرعها سمعك، عندما تسمع النداء رعها سمعك، ولأن من مقتضيات الإيمان أن تنفذ ما جاء عن هذه الآية، يعني هذه الآية كأنها تقول وأن من علامات الإيمان هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله. شوف انظر، هذه آية عظيمة جدا ورب العز، عامة نبين ما حدث لموسى ونستخرج منها ما نستخرج، يمكن نقف معها إلى نهاية درس الليلة، يعني ما نستطيع أن نختمها الليلة. يعني البخاري روى أحاديث كثيرة وكلها متوافقة متضافرة على مسألة موسى عليه السلام وما قاله بنو إسرائيل ظلما وزورا على موسى عليه السلام. وهذا ده بالكفر الفجرة والطغاة على الافتراء على أهل الإسلام، وإن كان حتى ولو كان فيها ما فيها من الحق فإنهم يفعلون ذلك عداوة للدين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فأذاه من أذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما تستر هذا التستر إلا من عيب في جلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى عليه السلام، فخلى يوما وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر غدا أو عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر ويضربه حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون، فقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر ندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك في قوله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا علامة الإيمان ألا يقع أحد فيما وقع فيه هؤلاء الكبراء السادة، وهؤلاء أيضا ما وقع فيه بنو إسرائيل في القصح في الأخيار. فهنا موسى عليه السلام كما قلنا كان يستحيي ويغتسل وحده، لأنهم كانوا يغتسلون عورة يرى بعضهم عورة بعض، وقد ورد النهي عن ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذه فإن الفخذ عورة، وقالوا عورتنا نأتي منها نساءنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من نسائكم، حتى قال رجل فإن كان أحدنا خاليا قال الله حق أن يستحيى منه. فإذا هم قالوا ذلك على موسى عليه السلام بهتانا، ولم يعلموا هذا، لكنهم قالوا ذلك بهتانا على موسى عليه السلام فبرأه الله جل في علاه. فيها أمور، الأمر الأول هو أن الله جعل يدافع عن أوليائه، وإن الله جل في علاه لا يسلم أوليائه لأعدائه بحال من الأحوال. موسى عليه السلام قام هؤلاء يتكلمون في موسى، وموسى يصبر، وصبر موسى عليه السلام فيه الدرجات عند الله جل في علاه، والله ما سلطهم على موسى يقولون هذا القول إلا لرفعة موسى وإلا لمكانة موسى عليه السلام، ولأن الدرجة التي عند الله جل في علاه راقية سامية لموسى عليه السلام، فتعبد الله بالشكر وتعبد الله بالصبر، ومع ذلك دافع الله عنه، إن الله يدافع عن الذين أمنوا، إن الله يدفع عن الذين أمنوا، فبرأه الله مما قال، فبرأه الله مما قالوا سبحانه جل في علاه. وكانوا يغتسلون كما قلنا معا عراة، فاغتسل وحده عريانا، وهذه أيضا فيها جواز أن يغتسل عريانا وإن تستر بإزار أو بسروان هذا خير. فاغتسل موسى فأخذ الحجر ثوبه وجرى به إلى بني إسرائيل، وموسى يتعقب الحجر ثوب حجر ثوب حجر حتى نظر إليه بنو إسرائيل وعلموا أنهم كذبوا عليه والله، ولذلك قال الله تعالى فبرأه الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فبرأه مما قالوا. هذه فيها دلالة كما قلنا أن من علامات الإيمان عدم القطح في الأخيار، أن من علامات الإيمان عدم البهتان والغيبة للأخيار، لا سيما ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لهم ورثة، وهؤلاء الورثة ينزلون منزلتهم عند عدم وجودهم، وهم العلماء، وهم العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا، لكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ غفر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، دافع الله عنه وهو يدافع عن أوليائه، قال وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها يعني له وجاهة ومكانة، وموسى عليه السلام من أولي عزم الرسل، وقيل وأنه لوجاهته ولمكانته العظيمة حدث أمر جلل له، ما هو؟ ما الذي حدث؟ علامة على وجاهته عند ربه جل في علاه ولمكانته الراقية عند ربه جل في علاه. أين الإجابات؟ وكلم الله موسى. نعم ممتاز، لكن هناك ما يكون أقوى من ذلك. تعلمون أن النبوة اصطفاء، فإن الله ما رده داعيا راجيا أن يجعل أخاه معه نبيا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. والله ماذا قال له؟ قال قد أتيت سؤلك يا موسى. فكانت وجهة موسى عند ربه جل في علا أنه كان مستجاب الدعوة، وأنه كانت له مكان راقي عند ربه جل في علا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كما قلنا بأن تقوى الله جل في علا هو أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقايا، العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله إخلاصا وبصيرة، والكف عن محارم الله يخشى عقاب الله يبتغي بذلك وجه الله جل في علا. قال يا أيها الذين آمنوا، وقلنا من مقتضيات ذلك بأن ما يأتي فهو من علامات الإيمان. قال يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال العلماء قولوا قولا سديدا يعني صوابا، لا تزوروا في القول، فشهادة الزور محرمة ومن الكبائر، والكذب محرم من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا زال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وشهادة الزور من ذلك. قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. قال وقولوا قولا سديدا يعني صادقا، وإياكم الكذب، وقولوا قولا سديدا يعني عدلا قصدا. والحق أنه في القول قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والقول السديد أن يحسن وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، القول السديد أن يترد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القول السديد أن يمدح وأن يتكلم بالثناء الحسن على علماء الأمة، هذا القول السديد بعد التوحيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يصلح لكم أعمالكم، المعنى أنه يوفقكم للخير ويقبله منكم، أنه يوفقكم للخير ويقبله منكم ويزيدكم في الحسنات. يصلح لكم أعمالكم ويزكي هذه الأعمال فتكون خالصة لوجه الله الكريم، فتبتقون بها منزلة عند ربكم سبحانه جل في علاه. قال يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، والمغفرة إذا انفردت نزلت تحتها الرحمة، المعنى بأن الله جل وعلا يستر عليكم عيوبكم ولا يعجل لكم بالعقوبة. فقال يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ففيها طاعة الله جل وعلا في كتابه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فإن المرأة إذا لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن طائعا، وإن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد نجاة. فإن التوحيد توحيدان، توحيد العبودية لله وحده لا شريك له، وتوحيد الانقياد والاتباع للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وترك قول من كائن من كان من خالف النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال علماؤنا، كما قال ابن عباس قال أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، قولوا لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، كائنا من كان بده يرد قوله ما دام قول الإنسان قد ثبت، كما قال ابن عبد البر في حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فقال وقال في مسألة الدرهم والدينار بيع الدرهم بالدراهمين والدينار بالدينارين، تعلمون أن عباس قال به في ذلك، فاختلفوا هل ابن عباس راجع أم لا. ابن عبد البر قال كلاما يثلج الصدر، فقال ابن عبد البر رجع ابن عباس أو لم يرجع، لا حجة لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وأعظم الفوز العظيم رضوان الله رب الكريم ودخول جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نقف عند هذه هي الآيات الفوائد المستنبطة. الانتقاص من الأخيار من فعل الخوارج، الانتقاص من الأخيار من فعل الخوارج. ولذلك إذا تعلم الرجل الذي جاء حريق الشعر الرأس ووقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم الغنم، قال هذه يا محمد اعدل، شوف يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول يا نبي الله، يا محمد اعدل إن هذه قسمة لا يرد بها وجه الله. سبحان الله، يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لذلك النبي قال سبحان الله ألا تأمنوني وأنا أمين ومن في السماء. الموفق بحق من وفقه الله جل وعلا وأصلح له عمله. لأن من أراد الحق بلغ إليه وصله. نعم، في أسئلة تفضل. هل على الذهب الذي الملبوس الذي يستخدم زينة زكاة؟ نعم أبو الحارث، عليه زكاة على الراجح الصحيح، وأن كان الجمهور يرون بأنه لا زكاة فيه، والصحيح أنه عليه زكاة. بعموم الآية الذين يكنزون الذهب والفضة، لذلك دخلت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندها ذهب تتحلى به وتتزين به له، فقالت هذا من الكنز، من الكنز، هذا كنز يعني أنا أكنزه، فقال ما أديت زكاته فليس بكنز، ما أديت زكاته فليس بكنز. وكان هذا فيه كما قلنا بأنه يريد بأنها تتحلى به وتتزين للنبي صلى الله عليه وسلم. لو التقطها من خارج المسجد، المهم أنه التقطها في الحرم، يعني مكة كلها حرم. لو التقطها بمكة لابد ترجع إلى مكة، لأن مكة كلها حرم، لأن مكة كلها حرم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع كتاب الظهار، نود أن